بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، قال رحمه الله تعالى: فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله حينما سئل عن عقيدته، وسبق لنا الكلام في هذا الموضوع، ولو كررناه لا يصير مكررا بالنسبة للزوار الجدد. فالرجل هذا لما وفقه الله عز وجل وقام يدعو ويطلب من الناس أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وكانت هذه الدعوة غير موافقة لهواء الناس ورغبات الناس، فصاروا يطعنون عليه ويقولون: هذا الرجل يكره الرسول، يكره الأولياء، ويشغبون عليه بمثل هذه الدعاوى. ونحن إذا قرأنا في كتاب الله وجدنا أن الأمم قالوا لأنبيائهم أكثر من ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، قيل عنه أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب. فهذا المنهج عند المنحرفين مع أهل الخير مسلوك مع الأنبياء ومع أتباعهم، ولكن العقلاء يتثبتون ولا يأخذون الكلام من أفواه الناس ويعملون به، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأهل القصيم، متعرفون القصيم أكثركم يعرفها، حينما بلغهم ما قيل عن محمد بن عبد الوهاب وأنه يكفر المسلمين وأنه يكره الرسول، وما ندري كيف يكون عقل الشخص الذي يقول أن رجلا يكره الرسول ويكون مسلما، هل الذي يكره الرسول يكون مسلما؟ هذا لا يمكن. فالشاهد أنهم لما أشيع هذا كتبوا له رسالة يطلبون منه أن يبين لهم عقيدته، ما هي عقيدته ولأي شيء يدعو. فبين على أن عقيدته عقيدة السنة والجماعة، وأنه يدعو إلى ما يدعون، وكتب هذه الرسالة، وقد سبق الكثير منها في أولها. نحن الآن وصلنا إلى هذه القضية، وهي الإيمان بعذاب القبر، وهذا من أركان الإيمان الستة، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. اليوم الآخر الذي هو بعد الدنيا، يعني الدنيا هي اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر فيه أعمال كثيرة، منها البعث بعد الموت، الحساب والعقاب، وأول منازل الإنسان في الآخرة أول منزل ينزل فيه القبر، حينما تنتقل من هذه الدنيا تنتقل إلى الآخرة، ما هو أول منزل تنزله؟ هو القبر. القبر هذا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون روضة من رياض الجنة، وقد يكون حفرة من حفر النيران، وهذا كله مبني على العمل الذي يعمله المسلم في هذه الدنيا. من تمسك بكتاب الله وعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هديه وهدي السلف الصالح هو يبشر بخير، وإذا جاء إلى القبر فحينما يستقبل في القبر ويسأل، سيأتي أيضا الحديث عن السؤال، الله عز وجل يثبته بالقول الثابت، لأنه أول ما ينزل الإنسان في القبر يسأل. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما يوضع الميت في قبره وهو يسمع قرع نعالهم، وهذا ينبغي أن يقيد أن السماع من الميت في أواكن محددة ومعينة وبعدها ليس فيه سماع. فهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الميت وهو في قبره يسمع قرع نعالهم حينما يوضع في قبره، فيأتيه ملكان فيجلسانه يسألانه هذا السؤال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمسلم يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، أما الكافر أو المنافق فهو يقول: ها هلا أدري، أسمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الرجل المسلم المؤمن إذا وضع في قبره جاء في الحديث الصحيح أنه يفتح له يعني نافذة أو نسميها ما نشاء، بحيث أنه يرى مقعده في النار ومقعده في الجنة، وهذا يزيده غبطة ويزيده فرح، لأنه لما يرى مقعده من النار والله عز وجل نجاه من ذلك المقعد بعمله وأصبح يشاهد مقعده في الجنة، هذا يفرحه، لأن الله عز وجل أخبر أن المسلم المؤمن يكون من أهل الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشيخ أنا يقول: أنا أؤمن بفتنة القبر ونعيمه. بالفتنة هو السؤال الذي يوجه إلى الميت وهو المسمى بالاختبار، والفتنة هي الامتحان، فهذا السؤال يوجه إلى الميت، فالمؤمن يثبته الله عز وجل والكافر لا يثبته، وكذلك المنافق، لأن المنافق في الدنيا قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عمل ذلك إلا ليحمي نفسه في هذه الدنيا، وقلبه لا يصدق بذلك. الله عز وجل أخبرنا عن المنافقين، عن المنافق النفاق الاعتقادي غير النفاق العملي. النفاق الاعتقادي هو الإنسان يظهر بلسانه شيئا ويخفي في قلبه غيره. الله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. ولهذا المنافقون ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار، لأن الكافر صريح تعرفه أنه كافر وهو عدوك، ولكن المنافق يظهر لك أنه معك. ولهذا الله عز وجل جعل المنافقين في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. المنافقون النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار، النار طبقات، لكن المنافقون في هذا المكان. لماذا؟ لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. إذن المنافق النفاق الاعتقادي والكافر، هؤلاء هم أهل النار، أهل النار الذين لا يفارقونها، النار التي لا تفنى، وهو مذهب السنة والجماعة، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذه النار للكفار وللمنافق النفاق الاعتقادي. أما عصاة المسلمين فقد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل عمل يرتكبه المسلم دون الشرك بالله تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. أي أنه لا يخلد في النار إلا الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي. أما أصحاب المعاصي فهم معرضون لعقاب الله عز وجل، ولكنهم لا يخلدون في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج ومن يقول بقولهم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، يعني الأفكار التي كانت في الزمن الأول في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم جاءت بعده، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجماعة الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هؤلاء الذين كفروا الصحابة أولا، كفروا من شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وكفروا المسلمين، وهذا الفكر ما زال منتشر بين الناس إلى وقتنا هذا. لكن هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، مخالف لما في كتاب الله. الله عز وجل أخبر عن المعاصي التي هي كبائر وبين حكمها في كتابه، قال عن السارق: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذا السارق ارتكب كبيرة من الكبائر وهي السرقة، لكن الله عز وجل ما أمر بقطع رقبته، لو كان كافرا لقال اقطعوا رقبته، لكن قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وكذلك الزنا من الكبائر، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الكبائر هذه من أقيم عليه الحد في هذه الدنيا فهذا كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد وانتقل إلى الآخرة قبل أن يتوب من ذلك الذنب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ويقول: وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، وهذا في البعث، يعني الناس يموتون جميعا ولم يبقى أحد، وسيذكر النفخات الثلاث: نفخة الصعق، وكذلك نفخة الموت، وكذلك نفخة البعث. يسبق ذكرها؟ نعم. فهو يخبر على أنه بعد ما تنتهي المدة المحددة لهذه الدنيا ويموت الناس جميعا ويأتي وقت البعث. البعث هذا حق، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المسلم إلا به. وقضية البعث بعد الموت هي القضية الكبرى بعد قضية التوحيد التي صار النزاع فيها بين الأنبياء وبين أممهم. يستبعدون كيف يكون المعبود واحدا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا عن آلهتهم التي يعبدونها: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. القضية الثانية قضية البعث، أي إحياء الموتى بعد أن صاروا ترابا، وهذا يستبعدونه كل الاستبعاد، ويقولون كيف أن الله عز وجل يعيدنا بعدما نكون ترابا. الله ضرب أمثلة في القرآن وبين للناس على أن هذا من الأمور الممكنة. يقول عن الإنسان هذا الذي منكر البعث: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا المثل يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ يقول: نسي كيف خلقه الله أولا، ولو تذكر كيف خلقه الله أولا لما أنكر إعادته مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الإنسان كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل من هذا الحيوان المنوي الصغير، وبعد ذلك خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين مباشرة، يعني بعدما يوجده الله عز وجل ويكون في ذلك الضعف ثم يشب عن الطوق كما يقال، عند ذلك يخاصم ويخاصم ربه. فهؤلاء الذين ينكرون البعث لو تذكروا كيف أوجدوا أولا لما أنكروا إعادة البعث، كيف تحيي العظام، كيف تعاد العظام وهي رميم، كيف تعود بعد أن تكون ترابا. أمثلة كثيرة في كتاب الله تبين على أن هذا من الأمور الممكنة، ولا ينكرها إلا الجاحد المعاند. وذكرنا أمثلة في الدروس الماضية، قصة قتيل بني إسرائيل حينما قتل ذاك القتيل ولم يعرفوا قاتله، الله عز وجل أمر موسى أن يأمر قومه بأن يذبحوا بقرة، وتشرطوا تلك الشروط وتلك الأوصاف، بعد ذلك سلموا قالوا قد جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله عز وجل يقول قلنا اضربوه ببعضها، اضربوا الميت هذا القتيل هذا ببعض هذه البقرة وصلة لحم تقطعوها منها ثم تضربوه بها. ثم قال كذلك يحيي الله الموتى. حينما ضرب بهذه الوصلة من اللحم نطق قام وتكلم وقال قتلني فلان، لأنهم ما عرفوا قاتله أولا. فالله عز وجل أعطاهم هذه الآية. في نفس الآية الله يقول كذلك نحيي الموتى، يعني مثل إحيائنا لهذا القتيل الآن نحيي الموتى. طيب اللحمة هذه ماذا فيها؟ لحمة، قطعة لحمة من البقرة ضرب بها ذلك الميت فقام. كذلك قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، فإنه لم يشك وإنما قال ليرى رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بكلامي بأن يحيي الموتى، قال بلى، وإنما يريد أن يشاهد. الله عز وجل أمره كما في الآية أن يأخذ أربعة من الطيور، أربعة طيور مختلفة، أن يقطعها ويخلط لحمها وريشها بعضها ببعض ثم يجعلها على تلك الأكمات ثم يدعوها. أمره الله عز وجل أن يعمل ذلك. كل العمل الذي عمله بعدما أجرى هذه العملية وتقطيع هذه الطيور وخلط بعضها ببعض ناداها ادعهن، فلما دعاها جاءت إليه تسعى، كل وصلة رجعت إلى مكانها وأصبح الطيور كما كانت. فالشاهد أن الله عز وجل ضرب هذه الأمثلة للناس التي هي واقعة مشاهدة. من الذي يستفيد منها؟ يستفيد منها المؤمن. حينما تكون مشاهدة يستفيد الملحد، يعني المؤمنون يؤمنون بالغيب. أخبار الأنبياء التي ورد في كتاب الله عز وجل المؤمنون يؤمنون بما جاء فيها وما ذكر فيها، لكن الملحد ما يقبل إلا الشيء الذي يشاهده بعينه. الله عز وجل ذكر هذه الأمثلة وذكر إحياء الأرض بعد موتها وبين على أن الله يحيي الموتى كذلك، وذكر السماوات والأرض وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالله عز وجل القادر على كل شيء يقدر أن يعيد الميت. والله عز وجل بين ذلك في آيات وذكر منها هذا البعث. حينما أنكروا البعث أخبر الله عز وجل أنه يحييهم ويعيدهم ليبين للناس للكفار كذبهم في ذلك وأنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالشاهد أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى. هذه القضية وهي قضية البعث صار الخلاف الطويل العريض فيها بين الأنبياء وبين أممهم، والله عز وجل بيّن في كتابه آيات كثيرة تدل على البعث بعد الموت، بلا قادرين على أن نسوي بنانه كما قال الله عز وجل في كتابه. والبنان كما عرفنا المقصود به هذه الخطوط التي في يد الإنسان، هذه الخطوط الموجودة في أصابع البشر لا يتفق اثنان في بصمة واحدة، الأب مع ابنه مع أخيه لا يمكن أن تكون البصمة واحدة، هذه الخطوط الصغيرة الله عز وجل يعيدها كما كانت، والله قادر على كل شيء. إذن البعث من الأمور الممكنة التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. ممكن تقرأ لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله وأعتقد ما تواترت به الأدلة من اختبار الميت بالسؤال ومن عذاب القبر ونعيمه، وهذا أول ما يكون في اليوم الآخر إذا وضع الميت في قبره وانتهي من دفنه وتولى عنه مشيعوه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه فتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ليست مثل حياته في الدنيا، بل هي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مات على الإيمان فيبعث عليه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا السؤال وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري، والبخاري روى هذا الحديث، والمسلم عليه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله، لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. ولهذا الملحدون الذين ينكرون ذلك يقولون لو فتحنا القبر لوجدنا الميت على ما هو عليه، لكن كونه في القبر وكون في حياة برزخية، هذه الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الموجودة في الدنيا. الشهداء أحياء كما نص الله عز وجل عليه في كتابه، أحياء عند ربهم يرزقون. الأنبياء أحياء، لكن حياتهم ليست كحياة الدنيا، بل هي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. فكذلك الميت هذا حينما يوضع في قبره ويأتيه الملكان ويسألاني هذه الأسئلة، المؤمن يؤمن بهذه الآية وبهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الميت يسأل في قبره هذه الأسئلة. أما المنافق، أما الكافر، فهو لا يؤمن بذلك، لأنه يخالف أمر ربه، بل ينكر الله عز وجل. الملحد ينكر الله عز وجل، والمنافق متشكك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، متشكك في كتاب الله، لا يذكرون الله إلا قليلا. فأحوال المنافقين وأحوال الكفار هذه لا يعتبر بها، وإنما المؤمن يؤمن بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء أدركه عقله أو لم يدركه. وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا تماما. نعم. قال حفظه الله تعالى: فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره حتى يرى منزله في الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويصبح قبره روضة من رياض الجنة، ويقول: يا رب أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. وأما المنافق الذي كان يعيش في الدنيا على الشك ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرأ القرآن ويتعلم العلم، ولكن ليس في قلبه إيمان، إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية ليعيش مع الناس وهو لا يؤمن بها في قلبه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذا لا يستطيع الجواب، وإن كان في الدنيا يحفظ كل المتون ويحفظ كل الأشعار والنحو والتفسير والحديث، ما دام ليس فيه إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحظة. كلما سئل قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني يقول مثلما يقول الناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يقول ذلك مجاملة ومسايرة للناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، فيقول: يا رب لا تقم الساعة، لأنه علم أن ما بعد القبر أشد منه، فيقول: يا رب لا تقم الساعة. يعني المؤمن حينما يكون في هذه الروضة من رياض الجنة ويشاهد الجنة يستعجل ويريد العودة إليها، لأنه يعلم أنه سينعم هذه النعم التي الله عز وجل من بها على المؤمنين. وأما المنافق والكافر فيعلم أن عذاب القبر أخف بكثير من عذاب النار، لأن عذاب النار لا يطيقه، والله عز وجل قد أخبر بشدة النار وبالعذاب الذي يناله الكفار بالسلاسل التي كنت في رقابهم، ويتمنون العودة للدنيا ليعملوا صالحا، ولكن الله عز وجل أخبر على أنهم لو عادوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه. يعني الكافر المنافق النفاق الاعتقادي لو دخلوا النار وشاهدوا ذاك العذاب فيها وطلبوا العودة كما أخبر الله عز وجل في كتابه لو أعادهم لرجعوا لما كانوا عليه، لأن الله عز وجل خلقهم على هذه الطبيعة، وهذا الذي شاءه الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، لا محيد لأحد عما كتب له في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل حينما جاء الابتلاء وخلق آدم عليه السلام، وقال الله عز وجل للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الله عز وجل قال له فاخرج إنك من الصاغرين، أخرجه الله عز وجل وحكم عليه بهذا الحكم. هو في نفس اللحظة توعد، قال وطلب من الله عز وجل، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا علي صراط مستقيم أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم أخبر أن موعدهم جهنم، موعدهم النار التي لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أخبر في كتابه أن الناس خلقوا، والله عز وجل قدر عليهم أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. حينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل، هل نعمل في شيء قد انقضى وفرغ منه، أو نعمل في شيء مستأنف، يعني كل واحد يعمل من أجل أن يصل إلى شيء معين وأن الله عز وجل ما كتب عليه شيئا قبل ذلك؟ قال لا، اعملوا فكل يصل لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فحينما قالوا ففيما العمل يا رسول الله، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد منا لا يعلم من أي فريق هو، هل أنت من هذا الفريق أو من هذا الفريق. إذن المسلم هو الذي يجد في العمل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إذن نجد في العمل، لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال إذن نجد في العمل. والأمثلة موجودة في كتاب الله في هذه التفسير لهذا الكلام الذي هو فريق في الجنة وفريق في السعير. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الكفار جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة مع الكفار، فقال أسلم أو أقاتل. الكافر هذا جاء وعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له أسلم أولا أو أقاتل، قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم دخل وقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل مكتوب له فيما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، مكتوب له أنه مع فريق الجنة مع أهل الجنة. فجاء في آخر لحظة قرب أجله فأسلم ثم دخل وجاهد وقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الذي راع، يعني يقرب الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. ورجل آخر أيضا في نفس المعركة، يعني في معركة في الجهاد، كان يقتل في المشركين قتلا ذريعا، فقالوا ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا واجتهد يعني في قتل الكفار مثل فلان. فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فتعجب الناس كيف يقتل في المشركين ويكون من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له. فصار يتابعه وهو يضرب في الكفار والكفار يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، يعني كثر فيه الجراحة بالسيوب بالرماح، عند ذلك لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل وضع سيفه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله؟ قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه، يعني يعرفون أن من قتل نفسه من أهل النار. فقال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كان يعمل بعمل أهل الجنة، يقتل في الكفار. لو صبر، لو كان مكتوبا له أن يكون من أهل الجنة لا صبر، ولكن استعجل فقتل نفسه. ومن قتل نفسه هذا مصيره، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا ما يكون في القبر، والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه حتم واجب، لأنه متواتر في القرآن والسنة بأدلته، فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ومن جحده متعمدا فهو كافر، أما إن كان مقلدا أو متأولا فهذا ضال، ولكن من أنكره بعد العلم به متعمدا فهو كافر، وقد أنكرته المعتزلة والعقلانيون اليوم، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويقولون: لو فتحنا القبر وجدناه كما وضعناه ليس فيه جنة ولا نار، فنقول: أنتم في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة، ويأتيه العذاب أو النعيم وأنتم لا تشعرون بذلك، لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تتسع العقول إلى إدراك ذلك، وإنما يعتمد على ما صح به النقل وتواتر به الخبر، فنؤمن به ولا نتدخل، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقدمون عقولهم على ما في كتاب الله، وينكرون عذاب القبر، وينكرون وجود النار الآن ووجود الجنة الآن. ماذا يقولون؟ عذاب القبر سمعنا هذه الشبهة، وإنكار النار يقولون وجودها الآن عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، لأن العذاب لا يكون إلا يوم القيامة، يوم البعث، ذاك اليوم يخلق النار وكذلك الجنة. وأهل السنة يردون عليهم بما في كتاب الله. نسمع لهذه الآية في كتاب الله عز وجل في قصة مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله أخبر عن فرعون وجماعته أنهم يعرضون على النار في الصباح وفي المساء، إذن معناها النار موجودة، كيف يعرضون في أي شيء؟ النار كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، العذاب بعد ذلك القوي. إذن هذه آية من كتاب الله، وآيات كثيرة وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت على أن النار والجنة موجودة، وأن عذاب القبر ثابت، وأن نعيمه ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة. فعلى المسلم أن يؤمن بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عقله أدرك ذلك أو لم يدركه، لأن عقل الإنسان لا يمكن أن يحيط بشيء مما هو في الغيب. الغيب الآن، الغيب في الدنيا اللي وراء هذا الحائط ما ندري ما هو الآن، ما نعرف شيء، فهذه الأمور كلها موكولة إلى الله عز وجل. فالله أخبر والمسلم يصدق ما جاء في كتاب الله تصدق به، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به وتؤمن به. من عمل ذلك هو الذي ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: أنت تشاهد الناس الآن بعضهم في سرور وبهجة وبعضهم في هم وغم، وهم كلهم يمشون ويأكلون ويشربون، وأنت لا تدري عن هذا ولا عن هذا، لا تدري عن المسرور ولا عن المغتم، لأن هذه أمور باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله: فأؤمن بفتنة القبر، فتنة القبر تعني الاختبار، لأنه يأتيه الفتانان الملكان يسألانه ويختبرانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأؤمن بإعادة الأرواح إلى الأجساد. قال الشارح حفظه الله: أي أعتقد أن البعث حق وهو إعادة الأرواح إلى الأجساد، وقد أنكره المشركون والملاحدة، وقد مر بنا شيء من البراهين على ثبوته في القرآن الكريم، وهي أدلة عقلية مذكورة في القرآن، منها أن القادر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى. يعني كأنه يقول الأدلة الموجودة في القرآن هي أدلة عقلية وهي أدلة نقلية، هي قول الله عز وجل، ولكنها العقول لا تنكرها ولا تحيلها. فالقادر على الإعادة أو القادر على الإعادة من باب أولى القادر على البدء، من باب أولى قادر على الإعادة. وضرب لنا مثلا وسيح خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي أنشأها من العدم قادر على إعادتها. وهذا في عرف الناس، يعني في عرف الناس أن الذي ينشئ الشيء ويبتدئه صعب، لكن هذا الشيء إذا أصبح جاهزا ثم حدث فيه خراب وأراد أن يعيده الإعادة أهون على الإنسان. والله عز وجل له المثل الأعلى، لا فرق عنده بين الابتداء وبين الانتهاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قصة ذلك الرجل الذي كان يرتكب جميع الجرائم في الدنيا ولكنه كان محسن إلى أولاده، فحينما حضرته الوفاة، الحديث في صحيح البخاري، حينما حدثته الوفاة أوصى أبناءه وقال تعلمون أني لكم أب، وضعي معكم كذا وكذا، إذا مت فأحرقوني واجعلوا نصف من جسمي يعني من الرماد في البحر والنصف في البر. عمل بهذه الوصية، حينما توفي أحرقوه بالنار، ثم جمعوا الرماد هذا من رفاته عظامه ولحمه، ثم ذروه نصفه في البحر ونصفه في البر. الله عز وجل أمر البحر أن يأتي بما فيه، وأمر البر الرياح أن تأتي بما فيها، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله تبارك وتعالى كما أوجده الله. فقال له الله عز وجل ما حملك على ذلك، لأنه قال لأبنائه إن قدر الله علي ليعذبني عذاب ما عذبه أحدا من العالمين، يعني يقول الجرائم التي ارتكبتها الله عز وجل لو قدر علي سيعذبني عذاب ما يعذبه أحد، أنتم اعملوا هذه العملية ظنا منه أن هذه العملية ستنجيه. فالله عز وجل أمر البحر وأمر البر بحيث أن الرماد هذا الذي تفرق جمع وعاد كما كان، فإذا هو رجل واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. الله قال له ما حملك على ذلك، فقال له مخافتك يا رب فغفر الله له، مخافتك يا رب فغفر الله له. هذا رجل أنكر البعث في الحقيقة، لكن عنده يقين في نفسه أن البعث سيمكن لو كان على الحالة الأولى، لكن لما يحرق ويكون بهذه الصورة تصور على أنه لا يمكن أن يعود. فالله عز وجل غفر له لأنه عمل ذلك خوفا من الله عز وجل. قال الله ما حملك على ذلك، قال مخافتك يا رب فغفر الله له. الشاهد على أن الله عز وجل قادر على إعادة البشر على وضعهم الذي كانوا عليه حتى يحاسبون يوم القيامة. والإعادة هي لهذه الأعضاء الموجودة في الدنيا، ليست لأعضاء أخرى كما يقول الفلاسفة الذين يوافقون على الإعادة، لكن يقولون أن ممكن يعني شخص آخر، ما هو هذا. طيب الشخص الآخر الذي يخلق الله عز وجل ما ذنبه حتى يعاقب، وما هو عمله في الدنيا حتى ينعم؟ الذي يستحق النعيم هو المؤمن، والذي يستحق العذاب هو الكافر. الله عز وجل أخبر على أن يوم القيامة حينما يأتي الإنسان يجادل وينكر ربه، يعني ينكر الأمور التي ارتكبها، الله عز وجل يقول له هل ظلمتك كتبتي، الله يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما ينطق من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل أعمالنا التي نعملها مسجلة علينا، ومنها الكلام الذي نتكلم به. فالله عز وجل يعذر لهذا الذي يدعي على الكرام الكاتبين أنهم ظلموا، فيقول الله عز وجل أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ أنت تقول هؤلاء ظلموك وكتبوا عليك شيئا لم تعمله، لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ فيقول نعم. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. إذن هذه الأعضاء هي التي تشهد، بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان فيتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم وأنتم تشهدون علينا، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كانت هذه الأعضاء تشهد على صاحبها يوم القيامة، فما المخرج للإنسان من الأمور التي يرتكبها؟ يعني أنت الآن تؤمن بما في كتاب الله، الله عز وجل أخبرنا أن هذه الأعضاء تشهد علينا، فلو أن مجرما دخل في بيت وقفل على نفسه وارتكب كل الجرائم، زنى وشرب الخمر وعمل ما يعمل، عليه شهود، الكتب يسجلون عليه، إذا أنكر يوم القيامة فهذه الأعضاء تشهد. فإذا كان أعضاؤك تشهد عليك فما ينجيك إلا العمل الصالح، فعليك أن تعمل الأعمال الصالحة خوفا من ذلك اليوم الذي لا يمكن أن يفلت فيه الظالم من عذاب الله تبارك وتعالى، لأنه ارتكب هذه المعاصي، مع أن الأمور واضحة، الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس طرق الخير وطرق الشر، كل واحد يعرف ويعلم أن هذه نار وهذا ماء، النار تحرق الماء يستفيد منه، فكل واحد يعرف الخير والشر، ما في واحد يقول لا أعرف. والله عز وجل بين في كتابه على أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقام عليه الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله عز وجل أرسل نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبشر ومنذر، بشيرا ونذيرا، يبشر أهل الخير أهل الإيمان بالجنة وبالأعمال التي يستفيدون منها في حياتهم بحيث أنهم يدخلون الجنة وينعمون ذلك النعيم، ومنذر للذين يخالفون أمر الله بالنار التي لا يطيقها أحد. إذن الفتنة الموجودة في القبر هذه يؤمن بها أهل السنة والجماعة، والأدلة الدالة على البعث هي أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، وسبق ذكر بعضها، ونسمع الآن هذه الآيات التي يريدها المؤلف. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا دليل عقلي، ومنها أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، ومنها أن الله سبحانه منزه عن العبث ومنزه عن الظلم، فلا بد من إقامة العدل بين عباده، وهذا إنما يكون في الآخرة ولا يكون في الدنيا. يعني في الدنيا قد يكون هناك ظلمة يرتكبون المعاصي ويعاقبون كثير من الناس فيظلمونهم، وقد يموت في هذه الدنيا قبل أن يأخذ نصيبه، فإذا كان القادر يعذب الناس ويرتكب الجرائم في حقوقهم ثم يسير هكذا لا يؤخذ بحقوقهم منه ثم يموت ولا يبعث، ومعنى هذا أنه عبث وظلم لهؤلاء، والله عز وجل منزه عن ذلك، فلا بد من البعث الذي تقام فيه الحقوق على أصحابها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن يوم القيامة حينما يبعث الناس يكون الحساب والعقاب بين الناس، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المظالم التي تحدث بين المسلمين بين الناس، قال: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه الآن قبل أن يأتي يوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. يقول من ظلم أخاه الآن في هذه الدنيا فعليه أن يتحلل منه هذه المظلمة، هذا مال يعيده إليه إن اعتدى عليه في عرضه يطلب السماح منه، وهكذا قبل أن يأتي اليوم الذي لا دينار فيه ولا درهم، وإنما تكون المقاصة بالحسنات والسيئات. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل قد يأتي بحسنات كثيرة مثل الجبال، من صدقات، من حج، من أعمال في الدنيا عملها من أعمال الخير، بناء مساجد ومدارس، لكن يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتأتي المقاصة، كل واحد يطالب بحقه. وذاك اليوم ما في أحد يسمح لأحد على الإطلاق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة أمك وزوجتك وبنتك التي تدافع عنه في هذه الدنيا لا يمكن أن تلتفت إليهم. الأب والأم، الأب الذي حنى عليك، الأم التي تحن عليك، يوم القيامة كل واحد يفر من الثاني، يقول نفسي نفسي، من باب أولى الناس الآخرين إذا ظلمتهم. إذن كل واحد يأتي يطالب بحقه من هذا الذي ظلمه. الله عز وجل يقضي لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، يعني عنده رصيد كثير كما نقول الآن في البنوك، لكن عليه حقوق كثير للناس أخذها. فلما يأتي هؤلاء المظلومين كل واحد يطالب بحقه، فيقضى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تنفد كل تلك الحسنات الكثيرة، ويبقى جماعة يطالبون. ماذا يكون الأمر؟ أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنها تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. يعني يوم القيامة لا بد من العدل بين الناس، لا بد أن يأخذ كل واحد حقه. لو ظلمت في الدنيا ولم تأخذ حقك من ظالمك فستأخذ منه ذلك يوم القيامة. فعلى المسلم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا، فإذا عرف من نفسه أن اعتدى على الآخرين، أخذ أموالهم، ظلمهم، تكلم في أعراضهم، عليه أن يطلب منهم السماح في هذه الدنيا قبل الموت. الإنسان يجمع أموال كثيرة وسيتركها كلها، وتخرج من هذه الدنيا ما عليك إلا ثوب، إذا عملوا معك معروفا أبناؤك وأعطوك يعني كفن كامل. حينما يشيعوك أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يصحب المرء ثلاثة: ماله وأهله وعمله. ماله وأهله وعمله. يذهبون المشيعون ويدخلوك في القبر، صلينا المغرب على جنازة أو جنائز صلينا عليهم، راح أبناؤهم معهم يبكون. حينما يضع الواحد والده أو ابنه أو أمه في القبر، هل يمكن أن يجلس معه لحظة؟ يعني أنت رحت بأمك أو بأبيك أو بابنك إلى المقبرة ودخلته وضعته في القبر، هل ممكن تجلس معه لحظة في القبر هذا في اللحد؟ لا يمكن. إذن ترجع. الرسول أخبر على أن المال يرجع، والآباء والأبناء والأهل يرجعون، ويبقى معه واحد. هذا الذي يبقى معه هو عمله، يعني يتبع الميت ثلاث: ماله وأهله وعمله. إذن الأهل والمال هذه تعود. الأهل يرجعون يتسابقون لتقسيم هذا الميراث الذي خلفه لهم، وعسى أن يكون الإنسان خلف هذا المال من حلال. أما إذا خلفه من حرام فهذه مشكلة كبرى، يعني تتركه لهؤلاء ثم يعملون فيه المعاصي وحسابه عليك إلى يوم القيامة. إذن على المسلم في هذه الدنيا ألا يكسب إلا الحلال، وأن يتقي الله في نفسه، وألا يظلم الناس، وإذا حدث منه شيء أن يتحلل في هذه الدنيا قبل أن تأتي القيامة، قبل أن يأتي الموت. تفضل. أنا حفظه الله تعالى: والقيام من القبور. قال الله جل وعلا فيه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق يعني مات حين ينفخ إسرافيل في الصور، هذه نفخة الصعق، فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وهم الملائكة، وقيل الحور العين. ثم يؤمر إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، وحينئذ تطير الأرواح إلى أجسادها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تشقق الأرض عنهم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ثم يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث، يعني من القبور، كأنهم جراد منتشر. يكسون الأرض من كثرتهم، مهطعين إلى الداع، منقادين، لا يتأخر أحد، لا الكافر ولا المسلم، لا يتأخر أحد منهم ولا يستطيع التأخر. وفي الآية الأخرى: يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نصب علم يذهبون إليه ويسرعون إليه تسوقهم الملائكة ولا أحد يتخلف. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعث من في القبور أرسل عليهم نوعا من المطر ينزل من السماء لا يمنع منه شيء، لا السقوف ولا غيرها، ينفذ إلى الأرض ويدخل إلى الأجسام في القبور فتنبت مثلما ينبت الحب وتنبني الأجسام كما كانت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، ينادي مناد فيقول: أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. فيجتمع الإنسان من الأرض، يجتمع بدنه كما كان إلا أنه ليس فيه روح، حتى إنه لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال: هذا فلان لم يتغير منه شيء. ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح، لأن الأرواح موجودة في الصور، تتطاير كل روح إلى جسدها، ثم يحيون ويؤمرون بالمسير إلى المحشر، ثم يجتمعون في المحشر فيقفون على أقدامهم في ضنك وضيق وحر شديد، وتدنو الشمس من رؤوسهم ويأخذهم العرق والزحام الشديد، لأنه يجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، فيجتمعون ويعرقون عرقا شديدا ويختلفون في العرق، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يأخذه إلى نصفه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه إلى آخره. والوقوف يكون 50,000 سنة، شاخصة أبصارهم، حافية أقدامهم، حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين، ويقفون في هذا المحشر هذا الوقوف الطويل الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين. سمعنا هذه الآيات الدالة على البعث، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يبعثون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء يا رسول الله؟ فقال لها: الأمر أشد من ذلك. هذا الكلام الذي ذكره كله موجود في صحيح البخاري مع هذه الآيات التي ورد ذكرها. هذا المحشر هو جمع الناس جميعا يوم القيامة، يجتمعون ويبقون في هذا الصعيد الذي تدنو الشمس من رؤوسهم قدر ميل، ويتصبب منهم العرق، وكما سمعنا وهذا في الحديث الصحيح أن كل واحد عرقه على قدر عمله في هذه الدنيا، كل واحد يصيب هذا العرق، منهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني العرق يصل إلى هنا. فكر بنفسك وأنت في ماء تريد أن تسبح، إذا وصلك الماء إلى هذا المكان كيف يكون حالك وأنت في الدنيا، مع أنه في ذلك الحر الشديد، في ذلك الموقف الطويل، في تلك الأهوال العظيمة يوم القيامة، عند ذلك يفزعون ويطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء، في فصل القضاء بينهم غير دخول الجنة، الجنة تكون بعد ذلك. في هذا المحشر العظيم الله عز وجل يظهر فضل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهو ما جاء في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الناس جميعا يأتون إلى آدم عليه السلام فيسألونه أن يشفع لهم إلى الله لفصل القضاء. آدم عليه السلام يعتذر ويقول: نفسي نفسي، ويذكر خطيئته التي تاب منها وهو أكله من الشجرة. ثم يأتون إلى نوح فكذلك يعتذر، مع أنهم يقولون له أولا لآدم: أنت خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، معنى ذلك أن لك مقام عند الله عز وجل، لكنه لا يستطيع يتقدم بل يعتذر بهذا العذر. نوح عليه السلام الذي هو أول الرسل بعد آدم عليه السلام، يعني أول الرسل إلى ناس كفروا، لأن الناس مكثوا بعد آدم عليه السلام كما جاء في الصحيح 10 قرون كلهم على الإسلام، حتى جاء إبليس وأدخل عليهم الشبه فكفروا بعد ذلك، فبعث الله نوحا. لا ندخل في هذا الكلام لأنه سيكون طويلا، إنما نتحدث الآن عن قضية البعث هذا أو قضية الشفاعة. حينما يأتون إلى نوح يعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولا يذكر لنفسه ذنبا، لأن إبراهيم يعتذر بذنبه لأنه قال عن الجماعة الذين كسر أصنامهم من فعل هذا بآلهتنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم بغلوه إبراهيم، قالوا أنت فعلت بها هذا بآلهتنا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. هذا ما هو ذنب في الأصل، ولكن في الظاهر أنه ذنب لأنه كذب، لأن هذا الصنم الكبير اللي كسرهم ادعى عليه ما عمل شيء لأنه صنم مثلهم. فالشاهد من هذا أنهم كلهم اعتذروا إلا عيسى لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال هذا المقام ليس لي، وإنما هو لعبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد. ولما يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشكون إليه ويقول ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى الله. أريد أن أذكر هنا كلمة قبل أن ندخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الشفاعة. كثير من الناس الذين يشبهون على العوام على أنهم لا بد أن يأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبوا منه الشفاعة الآن، يعني يأتون إلى الرسول يزورونه يسلمون عليه ويقولون يا رسول الله اشفع لنا. ما هو الدليل عند المشبهين؟ يقولون لأنهم يوم القيامة يأتون ويطلبون منه الشفاعة، هم لما يأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. أليس هناك فرقا بين ذاك الموقف وبين هذا؟ الآن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، هو الأنبياء جميعا، كون نطلب منه بعد وفاته هذا منهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يوم القيامة فأصبح حيا موجودا، كلهم بعثوا فيأتون إلى الحي فيطلبون منه. أنت لك في هذه الدنيا إذا كان عليك مهمة، عليك شدة، وتجد في واحد يساعدك في هذه الشدة من الأحياء يطلب منه أن يساعدك ويدفع عنك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حي، بعث عليه الصلاة والسلام، فيأتون ويطلبون منه هذه الشفاعة، فيأتي ويسجد بين يديه تبارك وتعالى السجود الطويل كما قال عليه الصلاة والسلام، ويفتح الله عليه من المحامد التي يحمد بها ربه ما لم يكن في الدنيا. ثم بعد ذلك بعد السجود الطويل، لأنه ما في أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، في الدنيا ممكن يأتي واحد يشفع لك عند الحاكم، لأن الحاكم قد يخاف منه، يقول يمكن يقيم عليه ثورة يجيب لي مشكلة فيأتي يشفع عنده بدون استئذان. أما الله عز وجل فلا يمكن أن تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه. الذين يدعون على أن الأولياء والأصحاب الأضرحة والأصنام حقهم تشفع لهم عند الله، هذا كلام كله لا قيمة له، لأنه ما يشفع أحد عند الله عز وجل إلا بإذنه. هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي يستشفعون بهم إلى الله، هذا لا ينفعهم أبدا. إذن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد هذا السجود الطويل، فالله عز وجل يقول له ارفع رأسك واسفع تشفع، فيرفع رأسه ويطلب الشفاعة لأمته أولا في فضل القضاء في المحشر. هذا المحشر الذي الله عز وجل أظهر فيه فضل نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله عز وجل فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يتكلم عن القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود يوم القيامة، الناس كلهم يحمدونه على هذه الشفاعة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. إذا سمعتم المؤذن ردوا عليه الآن واطلبوا الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.